الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المؤلف سدده الله تعالى: وأما النجاسات فهي ما يلي: البول والغائط من الإنسان ومن جميع الحيوانات غير المأكولة، أما ما يؤكل لحمه ففضلاته طاهرة. إذا قاعدة خذوها كلية: ما يؤكل لحمه بوله وعذرته طاهرة، ما لا يؤكل لحمه بوله وعذرته نجسة. ولهذا مهم للإنسان أن يعلم ما الذي يؤكل وما الذي لا يؤكل. فلو أن إنسانا صلى وعليه بعر خروف أو روث بقر أو إبل فإن هذا طاهر لا يضره. لا يعني هذا أن الإنسان يسعى لأن يصلي به، لأن الناس تستقذر هذا وتستكرهه، أما من جهة الصلاة فهي صلاة صحيحة. ثم قال: المذي والودي، وقد ذكرت لكم هذا في الدرس الماضي، وكلاهما نجس، كلاهما نجس. المني ليس بنجس على خلاف المعروف، المني ليس بنجس. هنا قال المذي والودي ولم يذكر المني، المني طاهر، لأن الودي والمذي نوع فيه نوع مني لم يكن ناضجا نضجا كاملا يجعله طاهرا، أما المني فهو طاهر، لأن أصل الإنسان لا يمكن أن يكون إلا طاهرا، فهمتم؟ هكذا عللوا. الثالث: الدم المسفوح، ولم يقل الدم بالإطلاق وإنما قال المسفوح. المسفوح هو الذي إذا ذبحت الدابة الذي يخرج حين الذبح من الوريد والحلقوم وكذا، إذا قطعت هذه يخرج الدم، هذا هو الدم المسفوح وليس أي دم، هو دم مسفوح. قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال الرابع: دم الحيض والنفاس. اتفاقا دم الحيض والنفاس لا شك بأنه نجس، والمرأة تمنع الحائض حتى من المكث في المسجد، واضح، ولكن يجوز لها أن تطوف إذا تحفظت حتى لا تؤذي المسجد، لأن هذه نجاسة بالاتفاق. والدم المسفوح يا إخوة، لو أن إنسانا طبخ مرقة وبقي أثر الدم في القدر، هل هذا نجس؟ واحد طبخ لحم ولما رأى القدر في أول الطبخ ترى أثر الدم، هل هذا نجس؟ ليس بنجس، ليس بنجس. وفيه أثر عن ابن مسعود أنه سئل عن هذا قال هذا طاهر، ليس لا إشكال فيه. بعض الناس يخلط، إذا يطبخ لحم يرى شيء من الدم يقول هذا نجس، لا، الدم النجس هو الذي إذا ذبحت يكون في حفرة، هذا كان في الجاهلية يشربه بعضهم ويظنونه من الشجاعة والقوة، وبعضهم ربما لطخ به الصبيان عند الولادة وهكذا، ولهذا جاءت الشريعة بقطع هذا الباب. إذن الرابع دم الحيض والنفاس، والخامس لعاب الكلب والسباع. ولعاب الكلب جاء ظاهر فيه الحديث، والسباع لأنها نجسة وتأكل الجيفة وغير ذلك، فألحق لعابها بالكلب. لكن الذي جاء فيه النص بأنه يغسل 7 مرات أولاهن بالتراب، وجاء في رواية: وعفروه 8 بالتراب، هو سؤر الكلب. سؤر الكلب أي الشيء الذي بقي في الإناء من باقي شرب الكلب. فالكلب ولعاب الكلب نجاسته نجازة مغلظة، مغلظة. إيش معنى تغسلوه 7 مرات والثامنة بالتراب؟ أي أن أحد الغسلات اجعل فيها ترابا، والغالب في الأولى حتى يأتي الماء ويطهر التراب بعدها. قال السادس: لحم الخنزير وما لا يؤكل لحمه من الحيوانات كالحمير والسباع. أي حيوان لا يؤكل لحمه كالحمير والسباع والكواسر والجوارح وكل ذي مخلب وغير ذلك من ما يستقذر، فإن هذا لحمه نجس، واضح، فنجاسته تابعة لنجاسة لحمه. السابع الميتة. قال: الميتة واستثنى منها ميتة البحر والجراد والحشرات كالذباب والنحل والنمل. إذن الميتة حرام ونجسة، وقد تقدمت الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. والله تعالى قال: يقول في أول المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. لا لا ليس هذا هذا نعم ذلكم فسق. بعدين فمن أحسنت بعدين قال أنا أبحث عن بتتمة الآية فمن اضطر هذا هو غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم، أي إذا اضطر العبد إلى هذه الأمور ضرورة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. مخمصة هي المجاعة الشديدة، إذا اضطررت وأكلت من هذه فلا إشكال عليك، ولهذا ختم الآية بقوله إن الله فإن الله غفور رحيم، أي يتجاوز عن العبد إذا فعل الأمر ضرورة لا اختيارا. فهنا استثنى ميتة البحر، والله جل وعلا يقول أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فالله تعالى أحل صيد البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء بماء البحر كما في السنن الأربعة قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والسائل لم يسأل عن الميتة وإنما سأل عن الوضوء. قال العلماء في فوائد هذا الحديث فيه أن العبد قد يجيب بأكثر مما سأل السائل، وهذا من الإحسان، وبوب عليه البخاري في صحيحه باب إجابة السائل بأكثر مما سأل، منه هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ميتة البحر كلها طاهرة، واضح؟ سواء ماتت في البحر ولا خارج البحر، حوت خرج حي مات البر نفس الحكم، أو مجد ميتا في البحر حادي، ميتة البحر جائزة، والجراد كذلك، ودليله في قول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان ودمان، الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والطحال، لأن فيهما دم كثير وجوزهما الشارع. قال والحشرات فبين كالذباب والنحل والنمل، هذه ليست بنجسة، وهذه سماها من سماها من السلف ما لا نفس له ما لا نفس له سائلة، هكذا يقول ابن القيم في كلام له، يقول أول من عبر، هذه فائدة، أول من عبر بقوله ما لا نفس له سائلة هو إبراهيم النخعي رحمه الله، أول واحد عبر بهذا التعبير ما لا نفس له سائلة، أي ما لا دم له. فلو الإنسان يقتل ذبابة أو نملة أو نحلة في شيء من الدم هكذا آخر هذا لا يضر ليس بنجس، هذا يسمى ما لا نفس له سائلة. ثم قال بعدها قال يجب على المصلي أن يطهر بدنه وثوبه ومحل صلاته من هذه النجاسات، لأن من شروط الصلاة تطهير الثوب والبدن والمكان الذي تصلي عليه، ويستنجي من كل خارج من السبيلين إلا من الريح، لأن الريح ليس فيه استنجاء. قال وكذلك يزيل عن نفسه وثوبه الروائح الكريهة وإن صلى منفردا فالملائكة تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم، فلا يقول أن الإنسان أنا في بيتي يصلي بأي شيء ويلبس أي شيء، الملائكة تتأذى، ليس إلا الناس يتأذون، وإنما تؤذي الملائكة أيضا، وهذا داخل في قول الله تعالى في الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، ليس المسجد إلا المسجد مقصود به عند كل صلاة، لأن الصلاة موضع للسجود أيضا ومواطن السجود تسمى مسجد، فخذوا زينتكم دائما عند الصلاة. ثم قال بعدها قاعدة مهمة ليغفل عنها الكثير من العوام، قال ولا ينتقض وضوءه بملامسة النجاسات كما لا تبطل الصلاة إذا صلى دون أن يعلم بها. بعض الناس يظن بأنه إذا لمس لعاب كلب لابد أن يعيد الوضوء، بعض الناس يظن إذا مس بول مثلا بال عليه ابنه الذي ذكر، لأن الأنثى يختلف قبل الطعام وبعد الطعام، ابنه الذكر بال عليه فيذهب يعيد الوضوء، لا، المطالب هو تطهير النجاسة بنفسها، أما الوضوء لم ينتقض، فنواقض الوضوء شيء والنجاسة شيء، النجاسة لابد أن تحمي منها نفسك وثوبك ومكان الصلاة عند الصلاة. واختلفوا فيما يطهر النجاسة، هل لابد أن تطهر بالماء أو تطهر بأي شيء؟ والصحيح أن متى ذهبت عين النجاسة طهرت بالماء ولا غير الماء، ولا يشترط في تطهيرها الماء. فلو أن مكانا مكث في الهواء ودخل عليه الهواء فشاحت النجاسة فلا يضر، ولو بقيت بعض الرائحة لا تضر، لأن الرائحة هذه أحيانا لا تذهب، لكن عين النجاسة ذهبت. واضح؟ ثم قال: وإن صلى وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة ثم نزع نعليه، فاستغرب الصحابة من ذلك، فقال لهم: جاءني جبريل وأخبرني أن فيهما نجاسة فنزعهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعيد الصلاة ولم يستدرك ما فات، فدل على أن من تلبس بنجاسة دون علمه فإن صلاته صحيحة ويبني على ما فعل قبلها. طيب، لو أن إنسانا بعد الصلاة فطن بأنه لم يكن متوضئا، هل يقول كنت لا أعلم فوضوئي صحيح؟ لا، لا بد أن يعيد الصلاة. قالوا: والعلة في ذلك؟ قالوا: لأن هناك فرقا بين فعل المأمور وترك المحظور. الوضوء مطالب بفعله فلا يسقطه النسيان، بينما الشيء الذي أنت منهي ومأمور بتركه فهذا يسقطه النسيان والغفلة. فهمتم الفرق يا إخوة ولا؟ قال بعدها: قال: إن علم بالنجاسة أثناء صلاته أزالها، إن استطاع وتابع صلاته، ينزعها إن استطاع ولا يكلف نفسه. فهمتم؟ قال بعدها: قال: صفة الوضوء. الوضوء نقرأه وهذا واضح عندكم. قال: ينوي الوضوء بقلبه. قوله بقلبه لأن بعض الناس يا إخوة ماذا يفعل؟ بعض الناس يتلفظ بالنية ويقول: نويت الوضوء لصلاة الظهر، وهذا غير صحيح. ولهذا هؤلاء يقال لهم: طيب، لو أنك توضأت وقلت في الوضوء: توضأت لصلاة الظهر، ثم بقي هذا الوضوء لصلاة العصر، هل تصلي به ولا لا تصلي به؟ أنت جعلته إلا للظهر، هذا كلام فارغ. ولهذا النية محلها القلب وتلفظ بها بدعة. قال: ويستحب أن يستاك قبل وضوئه ثم يقول بسم الله، استحبابا وليس وجوبا، يستاك قبل وضوئه، ولو استاك بعد وضوئه فلا بأس. ثم بعد الاستياك، والاستياك كما قلت لكم سهل، إما أثناءه أو قبله أو بعده، المفيد أن تستاك. والاستياك يا إخوة نوعان: استياك تطهر واستياك تعبد. استياك التطهر مقصود به أن فيه أسنانك شيء عالق فأنت تزيعه تنزعه بالسواك وفرشاة الأسنان، وهذا الذي نعمله إذا أكلنا مثلا. الآخر أسنانك طاهرة وليس إشكال ولم تأكل شيئا، لكنك أردت أن تتعبد بالاستياك بهذا. هذا اختلف العلماء فيه، قالوا: هل يستاك باليمين أو يستاك بالشمال؟ فقال بعضهم: يستاك باليمين لأن الاستياك تطيب والتطيب باليمنى. قال آخرون: إنما يستاك بالشمال لأن الاستياك تطهر وإزالة شيء وأذى، وهذا يكون بالشمال. وقال آخرون من علماء المالكية وغيرهم، قالوا: يفرق بينهما، فيقال ما كان على وجه الاستطابة باليمنى وما كان على وجه إزالة شيء من الأسنان إنما يكون بالشمال. وقد كتب ممن تقدم من كتب في أحكام السواك، فكتب الميداني أظن رحمه الله قديما كتاب تحفة النساك في أحكام السواك، وكتب آخرون في هذا الباب. ويقول شيخنا الشيخ صالح العصيمي ناظما هذا ببيتين لطيفين، يقول: تسوك بالشمال إذا نظفت، وباليمنى إذا طيبا قصدت، فلم يثبت من المأثور شيء، وبالتعليل أولى ما حكمت. وهذا حسن. يقول: تسوك بالشمال إذا نظفت، وباليمنى إذا طيبا قصدت، فلم يثبت من المأثور شيء، أي لم يثبت في هذا شيء مرفوع أو حتى في أثار الصحابة يعني ثبوت السند. وبالتعليل أولى ما حكمت، أي إنما المسألة تعليلية فيقال هذا للتعبد وهذا للتنظف. قال بعدها، قال ثم يغسل، نكمل لك البيت بعد إن شاء الله. قال ثم يغسل كفيه 3 مرات إلى الرسغين. ما هما الرسغان؟ هذا هو اللي نسميه عندنا الكوع، يعني نسميه الكوع وفي الحقيقة ليس الكوع طبعا. ولهذا عندك الكوع والبوع والكرسوع، ولهذا قالوا والجاهل هو الذي لا يفرق بين كوعه وبوعه وكرسوعه، وفي هذا الشدة لأن قليل من الناس من يفرق بينهم، بل يختلط علينا الأمر أحيانا، ولهذا لا نكلف الناس ما لا يطيقون. ولهذا كتب القاري الحنفي شارح مشكات المصابيح وشارح الشفاء وغيرها كتابا سماها الفرق بين الكوع والبوع والكرسوع، والكتاب مطبوع في رسالة أظن حققها الشيخ مشهور حسن سلمان. يقول الناظم عظم يلي الإبهام كوع، هذا كوع، لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط، هذا الكوع وهذا الكرسوع وبينهما الرسغ. وعظم يلي إبهام رجل ملقب هو هذا، هذا الكعب وهذا البوع. قال وعظم يلي إبهام رجل ملقب ببوع، فخذ العلم واحذر من الغلط. فهمتم؟ إذا حفظت هذين البيتين فهمت المسألة. إذن عندك الكوع والكرسوع وبينهم الرسغ، وعندك البوع وعندك الكعب. البوع من جهة الإبهام الرجل، وأما الكعب ما يقابله والأعقاب هذه، واضح؟ هذا مؤخر الكعب وهذه الأعقاب، هي هذه آخر الرجل من هنا هي الأعقاب، هو هذه. قال ثم يأخذ الماء بكفيه ويجعله في فمه وأنفه بغرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق 3 مرات. أما أن تجعل الاستنشاق وحده، المضمضة وحدها والاستنشاق وحده، أو تجمع بينهما، والكل جائز. قال ثم يغسل وجهه 3 مرات من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منابة شعر الرأس، والمنابة شعر الرأس المعتاد. فلو أن رجلا أصلع، يعني منين يجيب؟ ليس واحد عنده شعر هنا، ولهذا قالوا من منابة الشعر المعتاد، هذا منابة الشعر المعتاد. قالوا منابة الشعر شعر الرأس إلى أسفل الذقن طولا إلى هنا. ويسن للرجل تخليل لحيته، وفرق علماؤنا المالكية وغيرهم فقالوا تخلل اللحية إذا كانت خفيفة، ويكتفى بغسل ظاهرها إذا كانت كثيفة. ولهذا يقول ابن عاشر في نظمه المرشد المعين، يقول خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر، يعني إذا بان الجلد وكانت خفيفة خللها كلحيتي هذه. أما إذا كانت يعني كثيفة فهذه يكتفى بغسلها لأن في تخليلها مشقة. قال ثم يغسل يديه 3 مرات من أصابعه إلى ما فوق المرفقين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى من هنا إلى هنا. وقوله إلى المرفقين، إلى المرفقين، اختلف الفقهاء، فقال بعضهم يدخل المرفقان وقال آخرون لا يدخل المرفقان. وسبب الخلاف أن إلى في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، هل إلى هنا بمعنى يدخل في الغاية، يدخل المغية في الغاية، ولا لا يدخل المغية في الغاية؟ فقال بعضهم إلى بمعنى مع، والدليل قول الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم إنه كان حوبا كبيرا مع أموالهم. وقال آخرون لا، إلى هنا إلى وقوفك قبل المرفقين، بدليل قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبالاتفاق أن الليل لا يدخل في الصيام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم. طيب بأيهما نأخذ؟ بهذا ولا بالثاني؟ إيه؟ قالوا يفرق. إذا كان ما بعد إلى من جنس ما كان قبل إلى يدخل فيه، وإذا كان مختلفا عنه لا يدخل فيه. كالأموال، المال مال فكانت بمعنى معا، بينما لولا الأخرى نهار وليل اختلف الجنس، إذن تقف قبلها. وهذا التفريق يعني يعين. إذن هنا بعد المرفق تابع اليد ولا تابع يعني، فهو داخل فيها. فالصحيح بأن المرفق داخل، وهذا مذهب مالكي. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يزيد على هذا كثيرا، متأولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وهذا من ما لم يوافق عليه رضي الله تعالى عنه، ولهذا كان يغسل ويطيل غرته، والغرة أصلا لا تطال هذا، وكان يغسل مرفقيه حتى يشرع في العضد، وكان يغسل رجليه حتى يشرع في أول الساق. وهذا غلط من أغلاطه التي هي من أخطاء أفراد الصحابة، والصحابة ليسوا معصومين من هذا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، قال قائل: ماذا دخل النونية في المسائل الفقهية؟ النونية فيها من القواعد والضوابط في شتى العلوم ما لا يجده العبد ربما في غير ذلك من الكتب، وهذا ما تسمى من الفوائد التي هي في غير مضانها. يقول: وأبو هريرة قال ذا من كيسه فغدا يميزه أولو العرفان. يعني هذا مدرج من قول أبي هريرة، والمدرج كما قال البيقوني: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، وإلا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. إذن تدخل المرفق ولا تزيد كثيرا عليه، تدخل المرفق ولا تزيد عليه. ثم قال: ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يمر يديه من مقدم رأسه إلى مؤخره، ثم يعود إلى مقدمه. لو عكس صحيح، لأن الله تعالى قال: وامسحوا برؤوسكم، فوقع المسح. لكن هنا ايش قال؟ قال يمسح من المقدمة إلى المؤخرة، إلى مؤخرة، عفوا، إلى مؤخرة الرأس، يعني من هنا إلى هنا ويرجع. طيب إذن هنا المؤلف يرى أن يمسح كل الرأس، وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الحق. وقال غيرهم، وكنا لا نريد أن ندخل في الخلاف لأن ليس هذا المراد من الدرس، لكن فقط نريد أن نتعلم شيء من الصناعة الفقهية أحيانا، وفهم أسباب الخلاف من العلم العزيز، ومن أحسن من كتب فيه ابن رشد الحفيد في كتابه بداية المجتهد. سبب الخلاف وين؟ في قول الله تعالى بي، الباء في قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، القراءة وأرجلكم، قراءتان سبعيتان متواترتان. هل الباء في قوله برؤوسكم للتبعيض أي ببعض رؤوسكم، أو هي للمصاحبة؟ الثاني هو الحق، بدليل أن السنة هي التي تفسر القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم مسح كل رأسه، فلا بد أن يمسح العبد كل رأسه. قال: ثم يمسح أذنيه مرة واحدة، يدخل سبابتيه ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، أي يدخل السبابة ويقال السباحة، هكذا يمرر الأصبع هنا داخل الأذن ويكون الإبهام مصاحبا للخارج، فتكون السبابة منظفة للباطن والإبهام منظفا للخارج. قال: ثم يغسل رجليه ثلاث مرات مع الكعبين، نفس الحكم في مسألة المرفقين، ويخلل أصابع القدمين، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم إذا أنهى يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا دعاء عظيم يقوله العبد ولو تأمل العبد معناه يجده أنه موافقا للوضوء، لأن فيه أنك تسأل الله تعالى أمرين يجمعهما الطهارة، لأنك تقول اللهم اجعلني من التوابين، وهذه تطهير للباطن، لأن التوبة تطهير العبد من ذنوبه، وتقول واجعلني من المتطهرين الذين يتطهرون في الظاهر. فهذا الدعاء بعد أن أتممت نظافة الظاهر تسأل الله تعالى أن يكملك بنظافة الباطن مع الظاهر، ونحوه قولك إذا خرجت من الحمام أو خرجت من المرحاض وبيت الخلاء تقول غفرانك. قال بعض أهل العلم تقول غفرانك لأنك لم تذكر الله تعالى في بيت الخلاء فتستغفر الله تعالى لتقصيرك، وهذا القول ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأنك تركت ذكر الله بأمر الله، ولم تذكر ذكر الله غفلة عن أمر الله. كالمرأة الحائض، هل يقال لها إذا عدت للصلاة استغفر الله؟ لا، لأنها تركت امتثالا لأمر الله، بدليل أنها لو صلت وصامت في الحيض لأثمت اتفاقا، بل هي من سيم الخوارج كما في حديث عائشة في الصحيح. إذن غفرانك ليس هذا معناه، وإنما غفرانك تسأل الله تعالى أن يطهرك من الذنوب كما طهرك من الأذى الذي خرج من بطنك. فهمتم؟ فدائما الشريعة تجمع بين طهارة الباطن وطهارة الظاهر، ولهذا نظائر كثيرة، نظائر كثيرة في أن الشريعة تجمع بين حظ النفس وحظ الخلق وحق الخالق سبحانه وتعالى. لو تأملتم هذا لوجدتم نصوصا كثيرة في هذا الباب. ثم قال وله أن يمسح على عمامته ولا يزيد في غسل أعضائه عن ثلاث مرات ولا يسرف في الماء. إذن هنا يجوز أن يمسح العبد على العمامة، والمرأة يجوز لها أن تمسح على الخمار كذلك، سيما إذا كانت المرأة في حضور رجال فإنها تستطيع أن تمسح على خمارها. وقال ولا يزيد على ثلاث مرات، لأن الوضوء يا إخوة، بوب البخاري في صحيحه باب الوضوء مرة مرة، بعده باب الوضوء مرتين مرتين، باب الوضوء ثلاث مرات، وباب الوضوء مرة هكذا ومرة هكذا. كل هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الأشبه في أكثر فعله هو التثليث، لكن يجوز لك أن تغسل مرة واحدة كل عضو واثنين وثلاثة، كلها واسع، واضح؟ لأن الواجب يقع بغسلة واحدة، طبعا تفاصيل الفقهية ليس هذا محل بسطها، لكن الواجب يقع مرة. وهذا بعض الناس ربما ستفوته الصلاة وهو تراه يطيل في الوضوء، تستطيع مرة تكفي تؤدي الواجب وتذهب تصلي، فهمتم؟ لكن ليس هذا عادة مستمرة، وإنما يقع أحيانا. ثم الأمر الآخر قال ولا يسرف في الماء، ولو كنت على نهر واد يجري لا تسرف في الماء، لأن الله تعالى يقول وكلوا واشربوا يا أيها الذين آمنوا كلوا واشربوا ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين، لا يحب الله المسرفين بل يبغضهم. ليش؟ لأن الله أعطاهم نعمة صرفوها في غير طاعة، لأن الإسراف ليس طاعة. فحاول أن تقتصد في الماء، وهذا كله من مكملات الوضوء، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.